تذكر بأنها متزوجة وزوجها يتناول الشمة في نهار رمضان وهو صائم، كلما نصحته لا يستجيب، فهل هذه من المفطرات وما نصيحتكم له؟ لا أعرف ولله الحمد كيفية استعمال الشمة، لكن كان استعمالها مأخوذ من نصها وهو الشم فقط، فمجرد الشم لا يفطر، وإن كانت اسمها الشمة ولكنها المضغة ويتحلب الريق عليها وينزل الحلق فهي مفطرة بدون شك، والصيام فاسد معها، فالواجب تجنب ذلك، ومن يلتزم ذلك باستمرار يعلم أنه مخدم على إفساد رمضان ولا يحل البقاء مع مثل ذلك. أحسن الله عليكم. تقول بأنه ينام عن صلاة الفجر، كلما أوقظته لأداء صلاة الفجر في الجماعة لا يستيقظ، وإن استيقظ سبني ولعنني وأنا صابرة، ما توجيهكم؟ توجيهي أن هذا لا يصلح الصبر عليه، إن قدرتي أن تفارقيه فلا تدخلي وسعا في هذا الشيء الأمر.